فهذا لو قال واحد من الناس أنكر عليه، فهذا الحديث حديث منكر وليس بصحيح. وأما تغميض العينين في الصلاة فهذا ليس من السنة، السنة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرفع عينيه في الصلاة، لأنه لم ينقل أنه كان يغمض عينيه في الصلاة. لكن قال طبعا بعض العلم يقول أن اليهود يغمضون عيونهم في الصلاة فيكره، لكن ما ندري عن هذا فيما يتعلق باليهود، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرفع عينيه في الصلاة ولا كان يغمض عينيه، نعم، لأنه لم ينقل هذا. نعم، لكن ذكر بعض أهل العلم أنه إذا كان قد يؤدي هذا به إلى أنه لا يخشع في صلاته أو يخشى أنه ينشغل عندما يرفع عينيه فلا بأس أن يقبض عينيه، لا بأس أن يقبض عينيه، لا بأس عفوا أن يغمض عينيه. نعم، وقد ثبت في البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بإبعاد الأنبجانية التي أهداها إليه أبو الجهيم وقال اشغلتني في صلاته، قال شغلتني في صلاته، فهذا يدل على أنه كان فات عينه عليه الصلاة والسلام في صلاته. وأيضا في البخاري عندما التفت أبو بكر على الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في الصلاة أشار إليه، فهذا يفيد أنه كان فات عينيه، فعندما التفت إليه رآه الرسول عليه الصلاة والسلام فأشار إليه أن يبقى في مكانه. فلا شك أن السنة فتح العينين في الصلاة، هذه هي السنة. قال إلا في التشهد فينظر إلى سبابته، قال ثم يستفتح سرا فيقول سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره. نعم، طبعا دعاء الاستفتاح هذا سنة بالنسبة لتكبيرة الإحرام، هذه ركن في الصلاة، وبالنسبة للقيام أيضا هذا ركن أيضا في الصلاة، الصلاة المفروضة. وأما بالنسبة للاستفتاح فهذا سنة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمر بالاستفتاح، وإنما جاء عنه عليه الصلاة والسلام بأنه كان يفعل ذلك. نعم.